عن الربيع قال: لم أرى الشافعية إمام الشافعي رحمه الله تعالى آكلا بنهار ولا نائما بليلا لاهتمامه بالتصنيف، يعني هجر النوم في الجملة وهجر الأكل في الجملة، يعني ترك ما يشتغل به الناس، وأكثر ما يشغل الناس إما النوم إما الأكل والشرب، هذا الذي يفسد المزاج، هذا الذي يضعف الهمم. قال: وينبغي أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة، يعني يستغل الأوقات التي يمكن فيها أن يتفرغ لي للعلم، لأن الإنسان كلما تقدم في السن ازدادت مشاغله، كذلك كلما تقدم في السن زادت مشاغله، وإذا زادت المشاغل المشغول لا يشغل، سيكون ماذا؟ سيكون عنده وظيفة، سيكون عنده عمل، عنده زوجة، عنده أولاد إلى آخره. فإذا كان كذلك حينئذ هذه أخذت من، لا أقول من وقته، من وقت قد يقال بأنه يسين، أخذت من قلبه وأخذت من عقله، فانشغل القلب وانشغل العقل والمشغول لا يشغل كما يقول الفقهاء، يعني إذا انشغل بالكسب وانشغل بالوظيفة حينئذ الذهن صار متحركا مع هذه الأمور، وصارت الهمة مرتبطة بها أصلا، فصار ضعف في الهمة فيه بطلب العلم. ولذلك اتفقوا على أن الطالب إنما ينصح أن يزداد من العلم إذا لم يترأس، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، وكما قال هنا قال: فقد روينا عن عمر رضي الله تعالى عنه، قد ورد البخاري صحيح: تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن تسودوا، قبل أن تسودوا، والمراد به قبل أن تشغلوا، إما أن تصير سيدا، رئيسا، مديرا، موظفا، زوجا، أبا، إلى آخر ما يشغل، لأن هذه الأمور كلها قطعا لها أنها تشغل عن التحصين. بالجملة قال: فقد روينا عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال الشافعي: تفقه قبل أن ترأس، يعني تصير رأسا، رأس يعني أصل كبير يتجه إليك الناس، ولذلك لا ينصح بالتصدر التام قبل أن يضبط طالب العلم ماذا؟ العلم، لأنه إذا تصدر فاته الكثير، انشغل به بالناس وتوجه إليه الناس حينئذ يكون الضبط أقل ويكون الوقت مشغولا. قال: وقال الشافعي: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه، يعني من أراد أن يبتدئ الطلب التحصيل بعد أن يتزوج، بعض ما كذا طلب العلم يقول: أتزوج أولا ثم أطلب العلم، انتهى كذلك خروج بلا عودة، يقول هذا لا يمكن أن يطلب العلم البتة إلا أن يشاء الله عز وجل. هذا كلام العلم المراد به ماذا؟ المراد به في الجملة، ليس المراد به التثبيط، وإنما المراد به في الجملة، إلا قد يشذ بعض، إن شاء الله كلكم تشذون. قال النووي رحمه الله تعالى: وهذه المعاني كلها تدور على بذل الجهد في الطلب، يعني لابد أن يستثمر الوقت وعدم الفتور مما يشتغل عنه، ووجود البواعث للدلالة على عشقه وإيثاره على كل شيء، لو كان العلم معشوقا عند طالب العلم انتهى كل شيء، كل شيء سيذوب عند العلم. قال: على كل شيء، ولا يكون هذا إلا بعناية من الله والله الموفق، لأن العلم كما مر مرارا أنه من هداية التوفيق، ولو إنسان انشغل أو ترأس أو سود وسأل الله تعالى وألح في الدعاء وأقبل على باري جل وعلا أن يبارك له في وقته، فقد يكون شيئا من ذلك. ولذلك الصحابة، بعضهم كبار الصحابة، طلبوا العلم على كبر وحصل لهم ما حصل، لكن الناس ينبغي أن يرتبوا أنفسهم. قال: والمقصود هنا هو تحصيل العلم بالفعل.